الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والثلاثون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية في قضية التوحيد، وعلى وجه الخصوص مع توحيد الأسماء والصفات، وبوجه آخر عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات، أي من بعد أن عرضنا آراء الفرق حول الأسماء والصفات من مشبهة مجسمة ونفاة معطلة وخلق مؤولة، رحنا نستعرض مثل الختام متمثلا في عقيدة السلف الصالح. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن قضايا مجملة في معتقد الأسماء والصفات عند السلف الصالح على ما ندين لله عز وجل به، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ملخص ما ذكرناه في المحاضرة السابقة ليكون ربطا لهذه المحاضرة وتذكيرا لمن نسي وبيانا لمن لم يحضر وتوضيحا لمن لم يفهم، ذكرنا بفضل الله جل وعلا أن الإيمان بالأسماء والصفات هو أحد أركان التوحيد وأحد أجزاء الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو جزء من كل في قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأننا يجب أن نعتقد بأن لله عز وجل أسماء الحسنى، منها المعدود الذي نعرفه 69 اسما، ومنها غير المعدود وغير المحدود والذي استأثر الله عز وجل بعلمه فيه، وأن صفات الله عز وجل حسنى ولها الكمال أيضا، وهناك ارتباط وثيق بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إذ أسماء الله تعالى أعلام وأوضاح، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني فضل ربنا الرحيم ودلت على صفة الرحمة، واسم ربنا العزيز ودلت على صفة العزة، وهكذا. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وعلى وجه التفصيل في منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات، ردا على أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات والفرق التي ضلت في هذه القضية وهلكت وزالت وانحرفت عن سواء السبيل، قلنا معتقدنا معتقد السلف الصالح أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، إنما هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، وليس فيما أثبته الله لنفسه تجديها، من أجل أن يضطرنا هذا لأن نؤول. وإنما من شبه وجسم وقع في التأويل أو اضطر إلى التأويل، وهناك من لم يتأول فبقي عند التشبيه والتجسيم، وجاء الطرف المقابل الذي نفى قضية التشبيه والتجسيم فراح إلى الضد منها ألا وهو النفي والتعطيل، وكل ذلك ضلال كما علمنا. إنما نعتقد في الأسماء والصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف أي للكلم، وسواء كان التحريف في اللفظ أو كان التحريف في المعنى أو المضمون، ومن غير تجسيم ولا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وبينا أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك، أي وراء مجال العقل. وذكرنا أن أسماء الله تعالى وصفاته من المحكم في معناها من المحكم في معناها، فمعناها معروف، ومن المتشابه في حقيقتها إذ الكيف مجهول. الأسماء والصفات محكمة ومتشابهة، محكمة من ناحية وهو بيان المعنى، ومتشابهة من حيث بيان الكيف، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله تعالى. والصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار الثبوت والنفي، إلى ثبوتية فيما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، وما نفاه سلبية وهو ما نفاه عن نفسه كالإعياء والظلم والتعب والنوم ونحو ذلك. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفس مع إثبات الضد، فالله نفى الظلم عن نفسه فننفي عنه الظلم ونثبت له الضد ألا وهو العدل، وهكذا. كما أن هذه الصفات باعتبار الديمومة والحدود تنقسم إلى قسمين، منها صفات دائمة وصفات متعلقة بالمشيئة. صفات دائمة لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها كالعلم والقدرة إلى آخر هذه الصفات، وتسمى صفات ذاتية وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء تركها كنزوله إلى السماء الدنيا والمجيء والإتيان وما إلى ذلك من صفات فعلية، وتسمى بصفات فعلية. وطريقة القرآن والسنة في الأسماء والصفات هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، فما جاء منفيا جاء مجملا ومعدودا في عدد من الآيات يعد على أصابع اليد الواحدة، وما جاء مثبتا فهو بالعشرات أو بالمئات. والإيمان بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبأنه سبحانه وتعالى مع خلقه وعلى عرشه. كيف؟ هذه قضية الليلة التي نريد أن نبينها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا أيضا أننا نثبت الأسماء والصفات مع نفي مماثلة للمخلوقات، فإثباتنا إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الرد على بعض الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرها الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، قلنا له هذه القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وإثبات بعض الصفات إثبات لذات الصفات، والقول بالصفات كالقول بالذات، والذي جهل كنه الذات جهل كنه الصفات. ثم رحنا نتحدث عن أمثلة للصفات الذاتية وأخرى للصفات الفعلية. فتحدثنا في الصفات الذاتية عن صفة الوجه واليد والعين، وذكرنا الآيات التي أفردت كلمة العين واليد، والآيات التي سنتهما، والآيات التي جمعها، وقلنا لا تعارض بين الإفراد والتسمية والجمع، والذي يجب أن نؤمن به أن لله عز وجل يدين وكلا يدي رب يمين، وأن لله عز وجل عينين على الحقيقة يرى بهما ويبصر، لكن يتفق هذا مع ذات الله، ولما لم نر الذات جهلنا كنها أصفة. وقلنا في التوضيح إذا كانت كلمة العين تختلف في دنيا المخلوقات فما بال الإنسان إذا قرأ ولتصنع على عينه رأى ذهنه إلى التشبيه بالمخلوقات، مع أن كلمة العين تطلق في دنيا المخلوقات على أشياء متنوعة لا صلة بينها إطلاقا ولا وجه للشبه. وضربنا المثل بأن يقول الإنسان، لأن نقول نحن في لغة العرب عين الإنسان فيراد بها الجارحة المبصرة، والإنسان عينه ويراد بها توكيد كل الإنسان. الإنسان عينه بجسمه وشحمه ولحمه ودمه وكل شيء. وتقول عين جالوت، وتقول عين الماء، وتقول هذه عين، وأشياء عينية وأخرى نقدية، ويقال على الذهب عين، وأمور أخرى. وإذا أردت أن توجد شبها بين هذه الأشياء مع اتفاقها في لفظ العين فإنك لا تجد أدنى وجه للشبه. فإذا كان هذا في عالم المخلوقين فلماذا إذا قال الله ولتصنع على عيني رأى الإنسان إلى التشبيه والتجسيم مع أن عين الخالق تتناسب مع ذات الخالق وعين المخلوق تتناسب مع ذات المخلوق والفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق أو الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فذكرنا الوجه واليد والعين والقدم وما الصفات الذاتية، ذكرنا السمع والبصر والكلام، ثم انطلقنا نذكر أمثلة للصفات الفعلية ومنها المحبة والود، وأن لله عز وجل محبة تليق بذاته وأن له ودا يتفق مع جلاله وكماله، وكذا من الصفات الفعلية المغفرة والرحمة والرضا والغضب والكراهة والمرض والأسف والمجيء والإتيان والنزول والفرح والضحك والعجب والغضب لله جل وعلا، كل هذه الصفات بما يتفق مع ذات الله وجلال الله وكمال الله لا نعلم كلها ولا نعرف كيفيتها، نؤمن بها على مراد الله بما يتفق مع ذات الله وجلال الله، لا نتأول محبة بثواب ولا نتأول كراهية بعقاب، وإنما نقول الله عز وجل يحب ويحب، والله عز وجل يكره ويكره، الله يحب التقي ويحبه التقي، والله يكره الكافر ويكرهه الكافر، وهكذا. وتأويل ذلك لا يجوز، إنما يجب بيان ما يليق بالله عز وجل. هذا الذي ذكرناه في محاضرتنا السابقة وفي آخر مسألة من المسائل رحنا نتحدث عن قضية العلو، ونحن مع هذه القضايا نريد أن نوضحها. قضية العلو، قضية الاستواء، قضية المعية، قضية هل الله عز وجل في السماء، هذا تفصيل لما سبق إجماله حتى يستبين الحق من الباطل وحتى لا يختلط الأمر على الإنسان فيعتقد معتقدا حسب ما فهمه وحسب ما يراه يقول هذا معتقد السلف الصالح، ويقول في اعتقاده قصور أو تقصير. لذا أردنا التفصيل والتطويل حتى نتبين القضية بإذن الله جل وعلا. العلم كما علمت مع آخر عناصر المحاضرة السابقة له ثلاثة معاني: علو بمعنى العلو بمعنى الارتفاع، هو على ثلاثة معاني وأقسام: علو الذات ومعناه أن الله عز وجل بذاته على خلقه أو فوق خلقه، وعلو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم، وعلو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات وهو القاهر فوق عباده، فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. ثم ذكرنا الأدلة على العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. سبحان ربي هو العلي العظيم كما قال هو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وعرفنا هذا ببقية الأدلة. ثم تساءلنا هل العلو يعني الجهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في النص، لفظ الجهة لم يرد في نص من النصوص، فمعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفي، لا، النصوص لم تثبته ولم تنفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء. النصوص أثبتت العلو وأثبتت الاستواء كما أثبتت الفوقية والعروج إليه سبحانه وتعالى. وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، فهو ليس في مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته كما زعمته الحلولية أصحاب الاتحاد والحلول وحدة الوجود. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين لمظهر المخلوق. أو يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق أنه فوق العالم، وإن أردت الثاني فهو باطل. فالله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، كما تحدثنا عن لفظ التحيز أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء ولا يحيط به. هذا ملخص ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. ثم نأتي إلى هذه المسائل الجوهرية في قضية الأسماء والصفات فيما يرتبط بالذات العلية. نسأل الله جل وعلا أن وبالقلال الصواب وأن يجنبنا الزلل. استواء الله تعالى على عرشه، ما معنى الاستواء وما معنى العرش؟ معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه، علوه واستقراره عليه. وقد جاء عن السلف الصالح تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، وهذه المعاني ترجع الى معنى العلو. فلذا الاستواء على العرش يكون بمعنى العلو. ودليل هذا قول ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وكذا في آيات خلق السماوات والأرض: ثم استوى على العرش. ذكر ذلك في 7 مواضع في القرآن الكريم، وهو رد على من فسر الاستواء بالاستيلاء والملك. فمن قال بأن الاستواء هو الاستيلاء والتملك والملك، قلنا له: هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما فسره به السلف الصالح، ويلزم عليه لوازم باطلة. ما العرش؟ العرش لغة السرير الملك أو سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عز وجل عليه. العرش في الشرع ما استوى الله عز وجل عليه، وهو من أعظم مخلوقات الله. لا، بل أعظم ما علمنا منها على الإطلاق، فقد كان علمنا به صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاس من الأرض. فلاس صحراء. ما السماوات 7 والأرضون السبع إذ بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة لو معك دبلة أو قاسم وألقيت بها في صحراء السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي دبلة ملقاة في صحراء السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة فالله أعظم والله أكبر ما أعظمه من ملك وما أكبره من ملك وهذا يدل على أن الكرسي يختلف عن العرش ولذا جاء في القرآن الحديث عن الكرسي خاصة وسع كرسيه السماوات والأرض وعن العرش خاصة ثم استوى على عرش الرحمن على عرش استوى وهو رب العرش العظيم وإن قيل إن الكرسي هو العرش قول صحيح والصحيح أن الكرسي يختلف عن العرش كما ثبت في الحديث الثابت الصحيح بأن السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة مضافة فلا السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مضافة في فلا ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض صححه الألباني فهو إذن كما قال غير واحد من السلف أي الكرسي بين يدي العرش كالمرضاة إليه وأما العرش فكما سبق أن عرفناه وهنا من يعرفه بتعاريف تخالف مفهوم الآيات والأحاديث الواردة في هذا المصدر فذكر صاحب الصحاوية رحمه الله تعالى وذهب الطائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه بالفلك الأطول أو الفلك التاسع وهذا ليس بصحيح وكل هذا حتى يتوائم مع ذوقهم وقواعد أصول مذهبهم قال صاحب الصحاوية أيضا وهو سبحانه مستغني عن عرشه وما دونه خلي بالك بجزئية مهمة إذ نؤمن بأن الله مستوى على عرشه فهو سبحانه وتعالى مستغني عن عرشه وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه لأن الله غني عن العالمين ولو أن جميع الخلق انصاروا إليه ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن جميع الخلق عصوه ما نقض ذلك من ملكه شيئا واستواء الله على عرشه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة للنظر وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فلا يجوز أن يظن متوهم أنه سبحانه وتعالى إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو قدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، فهذا عين المستحيل. فالرب تبارك وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك من احتياج أو حمل أو افتقار أو نحو ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه من أسمائه وصفاته، فهو العلي والأعلى، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل إليه وغناه هو سبحانه عن العرش وإحاطته عز وجل به. فاعلم أنه سبحانه وتعالى فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش، فهو سبحانه فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وافتقار العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، فهو استواء يخصه سبحانه وتعالى إذ هو الغني عن كل ما سواه، فهو مستوي على عرشه استواء يليق بذاته لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته ولا يتشابه مع خلقه، إذ العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته محفوظ بإرادته. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان الله جل وعلا له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. الاستواء معلوم من حيث المعنى فهو علو أو استقرار، والكيف مجهول، من جهل كنه الذات جهل كنه الصفات، والإيمان به واجب لوروده في القرآن والسنة، والسؤال عن الكيفية بدعة، وليس السؤال عن الاستواء ذاته، وإنما السؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال الإنسان كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. واعلم إذا كان نعيم الجنة وكل ما ذكر فيها من أضلاف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن وغير ذلك، لا يتفق مع شيء مما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإن السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. ومثال آخر ألا وهو الروح، فالروح أيضا كائن مخلوق وموجود، الروح توصف بأنها موجودة وحية وعالمة وقادرة وسميعة وبصيرة، والروح تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من صفاتها، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، فإنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، الخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فالمخلوق جهل كنه مخلوقه، فنحن جهلنا كنه الروح ولم نرها ولم نحط بها ولم نعلم ماهيتها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويسألونك عن الروح أجاب ربنا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. جهلنا كنه الأرواح وجهلنا كنه نعيم الجنة وجهلنا كنه عذاب النار وكذا أشياء أخرى في عالم المخلوقات جهلناها إذ لم نرها. ونحن لم نرى ذات الله جل وعلا، فكيف نعلم كنه صفاته؟ ومن لم ير الذات جهل كنه الصفات. لذا آمنا بأن استواء الله معلوم وأن الاستواء معناه العلو وكيفيته مجهولة، وأن استواء الله ليس كاستواء خلقه. وإذا كان الخلق في استوائهم يحتاجون إلى ما استووا عليه من فلك وأنعام وكرسي وعرش وغير ذلك، فإن الله مستغن عن عرشه، وأن الله هو المحيط بعرشه وليس العرش محيطا به، وأن الله هو الحامل للعرش بحملته وليس العرش حاملا له. وإذا استغنت السماء عن الأرض وهي فوقها فالله مستغن عن عرشه وهو فوقه، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فآمنا بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل الله عز وجل في السماء؟ أو سؤال بصيغة أخرى، أين الله؟ تلك قضية مجمل القول فيها أن الله في السماء، لكن ما معنى أن الله في السماء؟ السماء تطلق ويراد بها معنيات، إما السماء بمعنى الفلك، هذه السماء التي خلقها الله ليست سماء واحدة وإنما سبع سماوات، هذا معنى. وإما السماء بمعناها اللغوي العلو، والذي جاء به القرآن في كثير من الآيات كقوله أنزل من السماء ماء. السماء هنا بمعنى ما سماك، فما سماك هو ما علاك. السماوات السبع، قولنا في السماء اسم جنس للسماوات، فالله فوقها. وإن أريد بمعنى السماء العلو فالله في السماء أي في العلو. إذن إذا قال الله عز وجل عن نفسه أأمنتم من في السماء، الآية قلنا فيه بمعنى على، فمعناه على السماء أي فوقها. وفي بمعنى على أمر يعرفه أهل اللغة، كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها. ويجوز أن تكون في للضربية، والسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو. وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء ولا يصح أن تكون فيه للظرفية، ولا يصح أن تكون فيه للظرفية. إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحدوثة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل. ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد في السماء الأجرام المحدوثة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله كظرف ومظروف، وهذا معنى باطل. هذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فلذلك الذي يقول أن أؤمن بأن الله في السماء معلقة بالسلف الصالح دون أن يتفهم ما وراء هذا المعنى هو جاهل مذهب السلف الصالح. فمذهب السلف الصالح إما أنهم يفسرون السماء بمعنى العلو، الله في السماء في العلو وهو العلي الأعلى، وإما في بمعنى على أن له فوق سماواته، والجنات فوق السماوات والعرش فوق الجنات والله فوق عرشه، على ما سنبينه إن شاء الله. ولذلك هل تظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تظله؟ كلا سبحانه. فهذا ظن باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن كان هذا شأنه فهو أعظم من أن تحيط به سماواته وأرضه. فإذا قال الله جل وعلا فأمنتم من في السماء أن يقذف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاء. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه يتغير من جملة لجملة، أمر يعرفه أهل اللغة. ولهذا نفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحجر، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة، يتميز بها عن غيره. وإن كان حرف في استعمل في كل ذلك مع اختلاف معناه من جملة إلى جملة. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقلنا في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقلنا الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا يلزم أن تكون الجنة داخل السماوات. ونعيد، العرش في السماء أم في السماء؟ ولا يلزم منه أن يكون بين سماء وسماء. الجنة في السماء أم في الأرض؟ في السماء ولا يلزم أن تكون في السماوات، إذ معلوم أنها فوق السماوات. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأبسط الجنة، أي أفضلها، وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، أي فوق السماوات، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. وذلك في مثل قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى ما سماه، إلى ما علاه. ومنه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، إنما أرادت العلو، مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ربط وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود أو مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها وليس فيها أو بداخلها، كما قال تعالى: ولأقلبنكم في جذوع النخل، ومعناه على جذوع النخل. كذا قال: فسيحوا في الأرض، أي عليها. وكما قال: فسيحوا في الأرض، أي عليها. ويقال فلان في الجبل وفلان في الصخر، وإن كان على أعلى شيء فيهما. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، كما روى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبررة من فوق سبع سماوات. وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها قولة بنت ثعلبة، فقال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي لفظ ان عمر قال لمن ساله عن امرها: ويلك، اتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي انزل الله فيها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. وعن كعب الاحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يبقى علي شيء في السماء ولا في الأرض. رواه الذهبي في مختصر العلوم، ورواته ثقات. وفي رواية الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. إسناده حسن، ذكره صاحب معارف القبور. ومن ذلك أيضا ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء صاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. وبعد أقوال الصحابة نأتي إلى أقوال التابعين على رأسهم الأئمة رحمهم الله تعالى. قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال أبو حنيفة: كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال الشافعي: القبر في السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يخرج من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر رحمه الله بقية معتقد أهل السنة والجماعة ذكره الذهبي في مختصر العلوم. وقال أحمد بن حنبل: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. الله في السماء نعم وهو معنا، فما معنى المعية؟ كيف يكون في السماء وكيف يكون معنا؟ المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله عز وجل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وتنقسم هذه المعية إلى قسمين عامة وخاصة. فالمعية العامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. مقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. مقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. وأما الخاصة فهي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد، النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو واضح. الله هو العلي الأعلى له صفة العلو، وهو معنا كيف؟ بيان ذلك من وجهين. الأول أنه لا ملافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد. ولذلك نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. فهذا وجه. والثاني وانت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع ان القمر في السماء لكنه معنا. الثاني انه لو فرض ان بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم ان يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لانه ليس كمثله شيء وهو في كل شيء محيط. فليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه أو أنه موجود في الأرض بذاته، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل هو سبحانه وتعالى كما علمت فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في كل مكان. أولا لأنه مستحيل على الله حيث يتنافى مع علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. لكن تذكر المعية ويراد بها القرب، والدليل على قرب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الثالث وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما تدعون سميعا قريبا، وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه، لأنه تعالى بكل شيء محيط، ولا يطاف بخلقه لأنه ليس كمثله شيء. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. اعلم أن ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر فيهما من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فهو سبحانه وتعالى علي في ذنوه قريب في علوه، علي في ذنوه قريب في علوه. فإذا قال الله تعالى أنه استوى على العرش وأنه معنا فكلاهما حق، وهو على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كما علم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وهذه الصفات يجب أن تثبت من غير تعطيل ولا تكييف. فمعنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن كنهه لا نستطيع إدراكه، وذلك أن الله يدنو من عباده ويبقى عاليا عليهم، وهذا لا يستلزم بحال تفريق مكان وشغل آخر، وهذا لا يستلزم بحال تفريق مكان وشغل آخر كما يظن بعض الزنادقة خلافا لأهل السنة والجماعة، إذ يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. الرسول أخبرنا أن ربنا ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، ولذا فنزوله لا يتنافى مع علوه ولا مع استوائه على عرشه، وهو في نزوله لا يصلي مكانا ليدخل مكانا آخر. سبحانه كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد ثبت أن الله في السماء فهو عالم على خلقه، ولا يقتضي هذا بعده عنهم، ولا يقتضي هذا بعده عنهم، إذ هو قريب كما قال تعالى عن نفسه فإني قريب، وهذا معنى أن الله بكل شيء محيط كما قال تعالى والله من ورائهم محيط، وكذلك قال ولله ما في السماوات والأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوق داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة، سماوات الأرض كخردلة ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأعاق قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباشر لها منفصل عنها عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وسواطه؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، وقد قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك عن الله لم يقدره حق قدره. إن ربنا سبحانه وتعالى علي في دنوه، وكذلك قريب في علوه، فهو على عرشه مستوى، ولا يستلزم هذا أنه بعيد على خلقه، بل هو قريب منهم، يعلم سرهم وجهرهم ونجواهم ويراهم ويبصرهم، كما قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، ذكرت لكم معتقد السلف الصالح في قضية العلو، هل الله في السماء سواء الله على عرشه، ثم المعية والقرب وبيان معنى ذلك مختصرا من كتب السلف الصالح دون أن أذكر المراجع، لكني أخذت هذا المختصر من كتب السلف الصالح قدر ما استطعت، وقد أردت تفصيل ذلك نزولا على ربكة كثيرين أرادوا تبيان القضية بالتفصيل، وإلا كان من الممكن أن نجملها في محاضرة لا نزيد عليها، لكن بفضل الله فضلناها عسانا أن نزيل بذلك لبسا أو غموضا قصورا أو تقصيرا. وقد بقي في القضية جزئيات حول التأويل ومعناه وأنواعه، ومتى نؤول ومتى لا نؤول، وما هي النصوص المؤولة عند السلف الصالح والتي أخذ المؤولة منها حجة لتأويلهم، مع أن النصوص التي أولها السلف الصالح لأن تأويلها هو معناها ولا يخرج عن ذلك، بخلاف التأويل الظني الذي عليه الخلق والذي عمموه في سائر الأسماء والصفات. لذا هذه البقية الباقية نلقيها على حضراتكم في المحاضرة القادمة. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين قنا شر الزيغ والزلل قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ثبتنا على الحق وقنا شر الردى. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. فك أسر إخواننا وفرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر نذرهم وانصر عبادك المجاهدين واحفظ صفوفهم واجمع كلمتهم وأيدهم بتأييدك واستقم من الكافرين ودمر المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنه خلقك ولا يعجزونك. اللهم واقض عيوننا بنصرة هذا الدين وجمع كلمة المسلمين وتوحيد قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا وأدم محبتنا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور قنا شر أنفسنا وشر الظالمين نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.